دين السهل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية بسيطة سهلة مش عايزة تعقيد وديننا نازل سهل. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما عقده المولى عز وجل إنه حج على العالمين اليوم القيامة كيف يكون معقدا في فروعه فضلا عن أصوله. زي نتكلم مسألة أصولية تقول فيها خلاف يا أخي وقال في العلماء كذا ولابد أن تحترم كلام العلماء يا أخي. يا ابن ده فيه إجماع يا ابن. ألا تفهم؟ ألا تنظر؟ ألا تعي؟ إجماع. سبحان الله.